هنا المؤلف بين حقيقة الدنيا، افتتح هذه الوصية ببيان حقيقة الدنيا وأنها مزرعة للآخرة. هذه الدنيا مزرعة للآخرة، تزرع بالأعمال، فإن كانت الأعمال صالحة فإن الإنسان يجني من ثمارها السعادة الأبدية، وإن كانت الأعمال سيئة فإن ذلك يكون سببا للشقاوة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. كيف ينظر الإنسان للدنيا؟ ينظر لهذه الدنيا على أنها مزرعة للآخرة. هذه كلمة عظيمة من الموفق. إذا نظرت لهذه الدنيا على أنها مزرعة للآخرة فإنك ستزرع كل يوم أعمال صالحة، تقول كل يوم يمضي لا بد أن أزرع فيه عملا صالحا، وكل يوم يمضي يقرب الإنسان من الآخرة ويبعده عن الدنيا، كل يوم يمضي ينقص به العمر ويقترب به الأجل. فعندما تصبح كل يوم قل هذا اليوم يوم من أيام عمري وهذه الدنيا مزرعة للآخرة، فأنا أريد أن أقتنص ما يمكن من ساعات هذا اليوم في أن أزرع لي أعمالا صالحة أجد ثوابها في الدار الآخرة. كل إنسان له اهتمامات، بعض الناس اهتماماته جمع المال، بعض الناس اهتماماته لأمور معينة. اجعل اهتمامك أنك تزرع الآخرة، ازرع الآخرة أعمالا صالحة. قال مزرعة الآخرة ومتجر أرباحها وموضع تحصيل الزاد منها. الإنسان يمر بمراحل، المرحلة الأولى مرحلة العدم، هذه ذكرها الله تعالى في قوله هل أتى، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أين نحن قبل 100 عام وأكثر؟ لم نكن شيئا مذكورا. ثم بعد ذلك يخرج الإنسان إلى الدنيا، هذه المرحلة من أهم المراحل، هذه مرحلة العمل التي يكون على ضوئها مصيره بعد الممات. بعد الممات ينتقل من مرحلة العمل إلى الجزاء والحساب. فالإنسان في مراحل، نحن الآن في مرحلة من أهم هذه المراحل وهي مرحلة العمل. فإذا هذه الدنيا هي مزرعة للآخرة وهي موضع تحصيل الزاد منها والبضائع الرابحة. قال بها برز السابقون وفاز المتقون وأفلح الصادقون وربح العاملون، يعني بما عملوا فيها من أعمال صالحة، وخسر المبطلون. لا بد أيها الإخوة أن ينظر الإنسان للدنيا النظرة الصحيحة، النظرة السوية. بعض الناس ليس عنده نظرة صحيحة، يعيش في هذه الدنيا كأنه سيعمر، كأنه سيخلد. ذكر لي مدير أحد فروع البنوك، يقول كان عندنا حساب لأحد كبار السن، ثم إن هذا الحساب مضى عليه مدة طويلة لم يتحرك، فاتصلت على رقمه وسألت عن فلان، قالوا فلان توفي مدة طويلة، فقلت يأتي إلي يكلمني أكبر أبنائه، فاتصل فكلمني فطلبت منه أن يحضر عندي في البنك، ولما حضر عزيته في أبيه، ثم قلت له إن لوالدك عندنا رصيدا ضخما. قال كم؟ قلت كذا مليون، عشرات الملايين. فانهار بالبكاء وأصبح يدعو على والده، فجعلت أهدئ منه وقلت خلف لكم هذه الثروة. قال نحن عشنا فقراء وأبي عاش فقيرا وكنا نعذره نظن أن ما عنده الشيء، وعنده هذه الثروة الضخمة العظيمة ويعيش فقيرا ونعيش معه نحن فقراء. فجعل يدعو عليه. إذن ماذا استفاد هذا الرجل؟ ماذا استفاد من هذه الثروة؟ للورثة غنمها وعليه غرمها، وهم لا يحمدونه عليه بل يدعون عليه. هذا كله بسبب النظرة الخاطئة للمال وللحياة الدنيا. ماذا لو أن هذا الرجل انتفع بثروته فأكل منها وتصدق وأكرم ضيفا ووسع على أهله، لكان هذا المال خيرا له وبركة عليه. وبعض الناس عنده نظرة غير سوية للمال ونظرة غير سوية أيضا للحياة الدنيا، كأن سيعمر فيها، كأن سيخلد فيها. هذه الدنيا مقامنا فيها قصير، هي متاع الغرور، كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، وهذا يقتضي الزهد في الدنيا. ولكن الزهد، ما معنى الزهد؟ هذا المصطلح الزهد، تعريف الزهد، أحسن ما قيل في تعريف الزهد هو تعريف ابن تيمية رحمه الله، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. تعريف الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. طيب، ما الفرق بين الزهد والورع؟ من يذكر لنا الفرق؟ ما الفرق بين الزهد والورع؟ نعم، الورع أحسنت، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، بينما الزهد ترك ما لا ينفع. أيهما أعظم، الزهد أم الورع؟ الزهد، لأن الزهد يشمل ترك ما يخشى وما لا يخشى مما لا ينفع، بينما الورع ترك ما يخشى ضرره. فكل زاهد ورع، وليس كل ورع زاهد. قال ابن القيم رحمه الله: والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد هو سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. وفيما يكون الزهد، فيما يكون الزهد، إذا قلنا الزهد ترك ما لا ينفع، في أي شيء يكون؟ قال بعض العلماء: إنما يكون في الحلال، لأن ترك الحرام واجب. وقال آخرون: بل الزهد لا يكون إلا في ترك الحرام، أما الحلال فنعمة من الله، والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هما قولان متقابلان. قال ابن القيم: والتحقيق أن الدنيا إن شغلته عن الله فالزهد فيها أفضل، وإن لم تشغله عن الله بل كان شاكرا لله فيها فحاله أفضل. فالزهد تجريد القلب عن التعلق بها والطمأنينة إليها. قال الإمام أحمد: الزهد على ثلاثة أوجه. يقول الإمام أحمد: الزهد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول ترك الحرام، وهذا هو زهد العوام. والوجه الثاني ترك الفضول من الحلال، وهذا هو زهد الخواص. الثالث ترك ما يشغل عن الله، وهذا هو زهد العارفين. هذه مقولة عظيمة للإمام أحمد، يقول الزهد على ثلاثة أوجه: الأول ترك الحرام، هذا زهد العوام، الثاني ترك الفضول من الحلال، زهد الخواص، الثالث ترك ما يشغل عن الله، وهذا هو زهد العارفين. وأثنى ابن القيم على كلام الإمام أحمد وقال: هو من أجمع الكلام، وهو يدل على أن الإمام أحمد من هذا العلم بالمحل الأعلى، وقد شهد الشافعي بإمامته في ثمان خصال أحدها الزهد. طيب، هل المراد بالزهد رفض الأموال ورفض أن يتملك الإنسان شيئا؟ لا. فسليمان بن داود أعطاه الله ملكا عظيما، داود عليه الصلاة والسلام كذلك، وهما أزهد أهل زمانهما، ولهما من المال والملك ما لهما. محمد صلى الله عليه وسلم أزهد البشر على الإطلاق، ومع ذلك له 9 نسوة، وربما طاف عليهن في ليلة واحدة. وأيضا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أغناه الله تعالى، أغناه من الغنائم ونحوها. كان في أول أمر يمر الشهران والثلاثة ما أنقذ بيت النار، لكن في آخر حياته أغناه الله، وكان عنده 100 من الغنم، وإذا زادت واحدة ذبح مكانها أخرى، ومع ذلك هو أزهد البشر. وكان أيضا عدد من المبشرين بالجنة عندهم ثروة، عبد الرحمن بن عوف من أثرياء الصحابة، أبو بكر الصديق يعتبر من الأغنياء، علي بن أبي طالب كذلك، الزبير بن عوام كذلك، عثمان بن عفان أيضا من أثرياء الصحابة، هؤلاء كلهم من 10 مبشرين بالجنة. ومع ذلك كان لهم ما كان من الأموال وهم من الزهاد. فكيف إذا نجمع بين هذا؟ نقول المطلوب أن تكون الدنيا في يد الإنسان وليست في قلبه، إذا كانت في يده لا يضر، المهم ألا تكون في قلبه وألا تشغله عن الله. فما ذكرنا من هؤلاء الأنبياء وما ذكرنا من هؤلاء الصحابة من 10 المبشرين بالجنة، هؤلاء الأموال وأمور الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، فلا يمكن أن تشغلهم عن الله عز وجل. بل سليمان عليه الصلاة والسلام لما أشغلته الخيل عن ذكر الله ماذا فعل؟ قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ذبحها كلها لأنها أشغلته فقط عن صلاة العصر، ذبحها كلها، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولسان حالي لا بارك الله في مال يشغلني عن طاعة الله. وهكذا أيضا نجد أن من بعض الأئمة والعلماء الكبار كان عندهم ثروات لكن كانوا من الزهاد، مثل عبد الله بن مبارك كان من الأثرياء وكان من أعظم الزهاد، الليث بن سعد كان من الأثرياء وكان من أعظم الزهاد. فإذا الزهد ليس معناه أن الإنسان يعيش فقيرا، لا، الزهد معناه ألا تشغله الدنيا والأموال عن طاعة الله عز وجل، فتكون الدنيا في يده وليست في قلبه. قد يكون الإنسان فقيرا ليس زاهدا، وقد يكون غنيا وهو من الزهاد، فلا بد إذا أن نعرف حقيقة الزهد. نعم.